بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آن أن نعود إلى متابعة الرحلة مع تلك الزمرة المباركة من الآيات التي حملت إلى الأمة أن الدعوة إلى التقوى كانت من المهمات العظام فيما دعا إليه الرسل عليهم السلام من أمروا بدعوتهم، حيث كانوا يدعونهم إلى التوحيد وإلى أن يقيموا بينهم وبين غضب الله ونقمته منهم وقاية نسيجها الطاعة لله وللرسول والبعد عن كل ما يخالف ذلك. وقد ألقينا عصا التسيير من قبل عند قوله تعالى في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. ففي استئناف لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم الناشئ عن قوله تعالى في الآية التي سبقت: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، تأتي هذه الكلمات المباركات، والمعنى والله أعلم: لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا يعظم عليك أنهم كذبوك فقد كذبت قوم نوح المرسلين. وذلك صريح قوله تعالى ذكره: كذبت قوم نوح المرسلين. وقد تنزل تكذيبهم لنوح عليه السلام بمنزلة تكذيب جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ذلك بأن تكذيبهم إياه يقتضي تكذيب كل رسول، لأن الجميع يدعون إلى عبادة الله الواحد لا شريك له ونبذ الأنداد والأضداد من الأصنام والطواغيت. والذي قاله نوح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وقد جاء التعبير في سورة المؤمنون كما رأينا من قبل بلفظ: أفلا تتقون. وسواء ذهبنا مذهب من يرى أن لفظ ألا مركب من حرفين همزة استفهام دخلت على لا نافية، ففي التعبير استفهام إنكاري مستعمل في الإنكار عليهم أنهم لا يتقون الله فيحذروا عقابه على كفرهم وتكذيبهم رسله، أو ذهبنا مذهب من يرى أن ألا أداة تحضيض فهو يحضهم على تقوى الله بأن يرعوا عن غيهم ويثوبوا إلى الرشد فيؤمنوا بالله ويطيعوا رسوله عليه السلام سواء كان هذا أو ذاك، فالاهتمام بالدعوة إلى اتقاء غضب الله وعقابه أن جعلوا معه شركاء واضح كل الوضوح. وجاء تأكيد الدعوة إلى التقوى على لسان نوح عليه السلام في قوله جل وعلا: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. جاء في جامع البيان للإمام الطبري يقول الله تعالى ذكره: فاتقوا عقاب الله أيها القوم على كفركم به وأطيعوني في نصيحتي لكم وأمري باتقائه وما أسألكم عليه من أجر. يقول: وما أطلب منكم على نصيحتي لكم وأمري إياكم باتقاء عقاب الله بطاعته فيما أمركم ونهاكم من ثواب ولا جزاء إن أجري إلا على رب العالمين دونكم ودون جميع الخلق. أيها الأحباب، وتحمل الكلمة القرآنية تأكيد الأمر بتقوى الله وطاعة رسوله على لسان نوح مرة أخرى، فيقول الله تعالى: فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا عقاب الله على كفركم به، وخافوا حلول سخطه بكم على تكذيبكم رسله، وأطيعوني في نصيحتي إياكم باستبدال الإيمان بالشرك وعبادة الأصنام وإخلاص العبادة لخالقكم وحده. وهكذا تنطق هذه الآيات الكريمات بما لتقوى الله وطاعة رسله من بالع الأهمية، فقد جاء قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون تأكيدا لقوله ألا تتقون، وأشعر تكرار جملة فاتقوا الله وأطيعون نفسها بزيادة التأكيد، فيكون نوح عليه السلام كما دل هذا التعبير القرآني الفذ قد افتتح دعوته لقومه بالنهي عن ترك التقوى، ثم علل ذلك، ثم أعاد ما تقتضيه جملة الاستفتاح، ثم علل ذلك بقوله وما أسألكم عليه من أجر، ثم أعاد جملة الدعوة في آخر كلامه إذ قال فاتقوا الله وأطيعون مرة ثانية، فكان ذلك مع ما أبان عن عظيم منزلة تقوى الله والحث عليها والترهيب من تركها على طريق الدعوة إلى التوحيد، كان بمنزلة النتيجة للدعوة وتعليلها. ويرى بعض المحققين أن الرفق قد صحب الدعوة إلى التقوى في قول نوح عليه السلام لقومه ألا تتقون، ولما عرض عليهم التقوى بالرفق وعلل ذلك بما ثبت به أمرها تسبب عنه الجزم بالأمر فقال فاتقوا الله وأطيعون، ولما انتفت تهمة أن تكون دعوته للدنيا بقوله تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين تسبب عن انتفائها أيضا ما قدمه من أهمية أن يقيموا بينهم وبين نقمة الله وعذابه على كفرهم وقاية من الإيمان وطاعة الرسول، فأعاده إعلاما بالاهتمام بذلك زيادة في الشفقة عليهم وتأكيدا له في قلوبهم وتنبيها على أن الأمر في غاية العظمة لما يعلم من قلوبهم من شدة الجلافة، فقال مرة أخرى فاتقوا الله وأطيعون. أيها الأحبة، وكما رأينا في سورة الأعراف تقص علينا سورة الشعراء بصورة أخرى قصة ما حصل بين عاد وأخيهم الرسول الأمين هود الذي أرسله الله إليهم داعيا إلى عبادته وحده لا شريك له، ناصحا أمينا لهم باجتناب مهيع الضلال، فقام بدعوتهم إلى الإيمان وتقوى الله ونصيحتهم بأن لا يكون ما هم فيه من نعيم الدنيا وزخرفها وما يكون من القوة لهم حائلا دونهم ودون توحيد المنعم سبحانه، فالغفلة عن الله طريق الهلاك في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. ذلكم قول الله جل ثناؤه بدءا من الآية 23 بعد 100 كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هكذا يحمل إلينا الأسلوب القرآني المعجز في هذه الآيات استئناف تعداد لأخبار التسلية والتثبيت للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وتكرير الموعظة للمكذبين المعاندين بعد جملة كذبت قوم نوح المرسلين. وما قلناه في قوله تعالى ألا تتقون على لسان نوح في قصته مع قومه يقال هنا، ودلالة ذلك على عظيم شأن التقوى ومبلغ نصح هود عليه السلام قومه في دعوتهم إلى ذلك لا يحتاج إلى مزيد بيان، فهو يدعوهم بمنتهى الإخلاص والرغبة في نجاتهم من عذاب الله إلى اتقاء غضب ربهم والبعد عن طريق الغافلين، وذلك بقوله ألا تتقون، أي ألا تكون منكم تقوى لربكم الذي خلقكم فتعبدوه وحده ولا تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع، وعلى سنن المنهج الحكيم عند الرسل عليهم السلام علل تلك الدعوة بقوله إني لكم رسول أمين. وإذا كان الأمر كذلك كان واجبا أن تتقوا الله وتطيعوا رسوله، فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله الذي هو أعظم من كل شيء وهو الذي خلقكم وأنعم عليكم بوافر النعم، وأطيعوني فيما آمركم به من توحيده ودوام تعظيمه وإفراده بالعبودية. أيها الإخوة والأخوات، وبعد بيان أنه لا يبغي من وراء دعوتهم أجرا فأجره على رب العالمين، وتذكيرهم بألا يغفلوا عن خالقهم، خالقهم الذي مرد ما يتمتعون به من نعمة خفض العيش ووسائل القوة إليه سبحانه، أكد الأمر بالتقوى مرة أخرى فقال فاتقوا الله وأطيعون. تبع ذلك قوله واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون الآيات، وكان ذلك كله من أمانته عليه السلام في الدعوة ونصحه البالغ لقومه. فتقوى الله تعالى مفتاح كل خير، وهي المعتصم من موجبات الهلاك في العاجلة وطريق النجاة من عذاب بئيس يوم القيامة. فمن رزق أن يكون من المتقين فقد فاز بخير الدنيا والسعادة الأبدية يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان هذا هو الدكتور محمد أديب الصالح، وقد قدم الحلقة 93 من برنامجه اليومي التقوى في الكتاب والسنة. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها الأحبة، إليكم الآن المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية ورش عن نافع المدني من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان.